الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ورد دعاء يقول فيه: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، أن من قاله يستغفر له 70,000 ملك، فهل هذا صحيح؟ الحمد لله. هذا الحديث المذكور في السؤال قد رواه الطبراني رحمه الله تعالى، ولكنه حديث ضعيف لا يصح، لأن في سنده راويين ضعيفين. الراوي الأول رجل يقال له عبد الله بن يحيى، والراوي الثاني رجل يقال له أيوب ابن نهيك، وهما ضعيفان. ولذلك قال، ولذلك ضعفه الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى في المجمع بهذين الرجلين. وقد عده ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان من منكرات أيوب بن نهيك، وهو رجل ضعيف ضعفه أبو حاتم وغيره، وقال فيه الإمام الأزدي متروك، وقال فيه أبو زرعة منكر الحديث. وقد ضعف هذا الحديث أيضا جمع من أهل العلم، فقد ضعفه الإمام العراقي كما في تخريج كتاب الإحياء، ووصفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة بأنه منكر، وبناء على ذلك فلا يتعبد لله عز وجل به. وعندنا من الأذكار في الأحاديث الصحيحة الثابتة ما فيه غنية عن هذا الحديث الضعيف، ففي الصحيح غنية عن الضعيف، فلا أرى أن يعمل به، لأن العمل لا بد فيه من دليل شرعي صحيح صريح، والله أعلم.